الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المسألة الثانية من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بعد أن اتفقوا على حرمة العصير العنب المغلي بالجملة. هذه المسألة هي: هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا؟ عليكم السلام. كانت المسألة الأولى هي أن الأصحاب بعد اتفاقهم على حرمة العصير المطبوخ أو المغلي، وأن الحرمة ترتفع بذهاب الثلثين بالطبخ بالنار، أي أنهم قالوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار وذهب ثلثا فلا شك في، بعبارة أخرى، المسألة الأولى كانت أن المغلي بنفسه بسبب حرارة الشمس وقد طبخ حتى ذهب ثلثا بالنار، فهل يحل بذلك أو لا يحل؟ هم اتفقوا أن المطبوخ بالنار إذا ذهب ثلثا بالنار فهو يحل بذلك، واختلفوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار فهل يحل بذلك أو لا. هكذا كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أنه بغض النظر عن كونه مطبوخا بالنار أو غلا بنفسه، الخلاف هنا في ذهاب الثلثين، هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا يكفي ذلك. المسألة الأولى، أريد أن أبين الفارق، المسألة الأولى كانت أنهم بعد اتفاقهم على ارتفاع الحرمة عن المطبوخ بالنار بذهاب الثلثين بالنار، اختلفوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار حتى ذهب ثلثا هل يحل بذلك أو لا. هناك لم نتحدث، تحدثنا عن ذهاب الثلثين بالنار، لكن تارة يكون ذهاب الثلثين بعد الطبخ بالنار أو بعد الغليان بنفسه. إذا ذهب الثلثان بعد الطبخ بالنار، يعني بعد أن كان العصير العنبي قد غلى بطبخه بالنار وذهب الثلثان بالنار، فلا شك في حرمة. هكذا كانت المسألة الأولى. أما إذا غلا بنفسه أولا فلا شك في الحلين، أما إذا ذهب إذا غلا بنفسه أولا ثم ذهب ثلثا في النار فهنا يوجد خلاف. هكذا كانت المسألة الأولى. هناك الخلاف ليس في مسألة ذهاب الثلثين، هناك نقول ذهاب الثلثين بالنار، لكن ذهاب الثلثين بالنار يكون بعد الطبخ بالنار فلا شك في ارتفاع الحرمة، أو يكون ذهاب الثلثين بالنار بعد الغليان بنفسه فهنا يوجد خلاف. هكذا كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نريد أن نبحثها اليوم ذهاب الثلثين غير النار يكفي أو لا يكفي؟ واضح. هناك لم نتحدث عن ذهب، تحدثنا عن ذهب الثلثين بالنار هناك، لكن تارة يكون ذهب الثلثين بالنار بعد الطبخ بالنار فلا شك في ارتفاع الحرمة، وأخرى يكون ذهب الثلثين بالنار بعد الغليان بنفسه، فهنا يوجد خلاف، تتذكرون ذلك. هنا الآن نتكلم سواء في المورد الأول المتفق عليه أو المورد الثاني في المسألة الأولى. إذا قلنا بأن ذهاب الثلثين بالنار أيضا يرفع الحرمة عن المغلي بنفسه، هنا نريد أن نتحدث عن قضية أخرى معاكسة، وهي أنه هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا يكفي؟ هناك تحدثنا من جهة غليان نفس العصير، تارة يكون بالنار وأخرى يكون بنفسه، هنا نتحدث عن ذهاب الثلثين. ذهاب الثلثين بغير النار يكفي في الحلية أو لا يكفي في الحلية؟ هذه هي المسألة الثانية. واضح. المشهور بنا على كفاية ذهاب الثلثين بالنار بغير النار في ارتفاع الحرمة، يعني المشهور لا يشترط أن يكون ذهاب الثلثين بالنار، يكفي عنده في ارتفاع الحرمة، يكفي عنده ذهاب الثلثين مطلقا سواء كان بالنار أو بغيره أو بغير النار. المشهور يقول إذا طبخ العنب بالنار وذهب ثلثه بالنار أو بغير النار فإنه يحل بذلك، وإذا غلى العنب بنفسه وذهب ثلثه سواء بالنار أو بغير النار، هكذا المشهور يقول، فإنه يحل بذلك. لماذا؟ لإطلاق دليل المحللية بذهاب الثلثين، سيتبين الإطلاق من خلال ما سيأتي إن شاء الله. المشهور يبني على أن ذهاب الثلثين محلل لحرمة العصير العنبي سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغير النار، فالدليل مطلق، الدليل الدال على محللية العصير العنبي وارتفاع حرمته هذا الدليل مطلق، يقول يحل ذهاب الثلثين مفاده سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغير النار. بعد وين يا رواية خصوصا؟ وين رواية خصوصا؟ يا رواية مثلا سيد بشيء أسلم. أما السيد الخوي رحمة الله عليه سيتبين إن شاء الله من خلال الرد على السيد الخوي، أما السيد الخوي رحمة الله عليه فيذهب إلى اختصاص المحلل بالغليان بالنار، واعترض على الاستدلال بالإطلاق بأمرين. المشهور استدل بإطلاق ما دل على محللية ذهاب الثلثين، المشهور قال الدليل مطلق. السيد الخوي رحمة الله عليه اعترض على هذا الإطلاق بأمرين، سيتبين الإطلاق وسيتبين الاعتراض من خلال توضيح قائل السيد الخوي رحمة الله عليه. الأمر الأول عدم وجود رواية من روايات التحليل بذهاب الثلثين ذات إطلاق من هذه الناحية، بل هي جميعا مختصة بالغليان بالنار، هكذا يرى السيد الخوي رحمه الله، يرى انما دل على ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثين لا اطلاق فيه، بل هي كما قال جناب الشيخ مختصه جميعا بالغليان بالنار. هذا الامر الاول. الامر الثاني، لا بعد هسه من خلال الرد يتبين ليش نعيد. الامر الثاني، لو وجد الاطلاق فيما دل على محللي الذهاب الثلثين ففي مقابله ما يدل بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. إذن أولا يقول لا أطلق في روايات المحللية بذهاب الثلثين، وثانيا لو تم الإطلاق فيوجد في مقابله ما يدل بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. أما الأمر الأول فتوضيحه، عندما نوضح الأمر الأول سيتبين الإطلاق الذي استند إليه المشهور، وسيتبين دعوى الاختصاص التي يقول بها السيد الخوي. فتوضيحه أنه بعد فرض وجود دليل يدل على حرمة العصير العنب المغلي، مثل ما؟ مثل إذا نشى العصير أو غلا حرم، فمقتضى هذا الإطلاق الدليل ماذا يقول؟ إذا نشى العصير أو غلا حرم، يوجد إطلاق هنا. مقتضى هذا الإطلاق أن العصير المغلي حرام سواء ذهب ثلثا بالنار أو بغيرها أو لم يذهب. هذا دليل هيجي هيجي يقول هذا دليل إذا نشى العصير أو غلا حرام، شنو معناه؟ يعني سواء ذهب الثلثان أو لم يذهب، وسواء ذهب بالنار أو بغير النار، العصير المغلي شبيه حرام. خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على محللية العصير إذا ذهب ثلثاه بالنار، توجد روايات تدل مثل من؟ مثل من؟ مثل صحيحة أو حسنة عبد الله ابن سنان، كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه، بدعوى أن المراد بذهاب الثلثين ذهاب الثلثين بالنار. فحينئذ نقول كل رواية اشتملت على التحديد بذهاب الثلثين مختصة بذهاب الثلثين بالنار، فيبقى ما عدا ذلك تحت الحرمة. يعني إذا لم يذهب الثلثان في العصير يبقى حراما، إذا ذهب الثلثان بغير النار يبقى حرام. فالأمر الأول توضيحه بشكل موجز أنه يوجد ما يدل بإطلاقه على حرمة العصير إذا غلا. خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على محللية ذهاب الثلثين بالنار، حينئذ يبقى تحت الحرمة، فيما لو لم يذهب الثلثان، وفيما لو ذهب الثلثان بغير النقص. انتبهين وياي. لكن نرد على ذلك انه توجد روايتان يستفاد منهما الاطلاق، الثانية مرسلة فلا داعي لذكرها، والأولى هي نفس هذه الرواية التي أوردتها الآن، وهي حسنة عبد الله بن سنان الموجودة، قرأناها سابقا في الجزء 25 صفحة 282 الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه. المشهور قال، أو على الأقل ندعي أن نظر المشهور القائل بالإطلاق هو هذه الرواية، فإن قول الإمام حتى يذهب ثلثا، شو أنت بولي هذه حتى يذهب ثلثا غاية، فإذا كانت غاية للإصابة فذهاب الثلثين المحلل مختص بأن يكون بالنار، وإذا كانت هذه العبارة غاية للحرمة فذهاب الثلثين يكون محللا مطلقا. توضيح ذلك، لدي هنا شرط وجزاء، أو ما يشبه الشرط والجزاء. كل عصير أصابته النار، يعني شنو؟ يعني إذا أصابت النار العصير ويوجد جزاء، ما هو جزاء؟ فهو حرام، وتوجد غاية. ما هي الغاية؟ الغاية وين موجودة؟ بعد الجزاء. ما هي الغاية؟ حتى يذهب ثلثا. فهنا إذا حملنا الغاية على الإصابة، يعني غاية لإصابة العصير بالنار، كل عصير أصابته النار، إذا حملنا الغاية على الإصابة فيكون مفاد الرواية إن كل عصير أصابته النار فهو حرام، وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال، وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال، وحينئذ لا إطلاق في الرواية، فيكون كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه صحيحا في أمره الأول لا أطلق، يعني الغاية ليست للحرمة، الغاية للإصابة، يكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار فهو حرام، وإذا استمرت إصابة النار للعصير حتى يذهب ثلثاه فيحل بذلك. على احتمال يؤيد ما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه ليس في روايات محللية الذهاب الثلثين ما يدل على الإطلاق، هذا الكلام للسيد الخوي مبني على أن عبارة حتى يذهب ثلثاه غاية للأصابع. لكن يوجد احتمال آخر وهو أن عبارة حتى يذهب ثلثاه غاية للحرمة، فيكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار فهو حرام، والحرمة تستمر إلى ذهاب الثلثين، فإذا ذهب الثلثان تنتفي الحرمة، وإذا كان مفاد الرواية هو ذلك فذهاب الثلثين مطلق يشمل ما لو كان ذهاب الثلثين بسبب إصابة النار للعصير أو بسبب إصابة نار أخرى أو بسبب ذهاب الثلثين بغير النار. هذا بعدين نجيها. قد بواحد شيء شنو تقول الرواية؟ أصابته شنو هذا؟ صحيح أصابته، كل أصابة مطلقة، ومو هسه قلنا إن إذا غلق وهذا القيد ايش قد بيطلق بيحكي هواي، هذا بعدين يجي تبين هاي شنو كل عصير أصابته النار. واضح إنه ليس هذا القيد مراد على أطلاقه، وإلا لا يحرم العصير بمجرد إصابة النار، العصير يحرمه بالغليان. جاي بعدين برواية أخرى واضح، فإذا غير مراد القيد. إذن يوجد احتمال، ما هو الظاهر عرفا من هذه الرواية؟ ما هو الظاهر عرفا؟ طبعاً تدرون أنا ما أدخل في تفاصيل هذه المسائل، من الأول قلت بس أحطكم بجو هذه المسائل، وإلا بحثة وين؟ في الأطعمة والأشرب. ما هو الظاهر عرفا؟ السيد الصدر يقول الظاهر عرفا من هذه الرواية أن الحرمة غاية، أن عبارة حتى يذهب ثلثا غاية للحرمة وليس للإصابة، وإذا كان غاية للحرمة فيكون ذهاب الثلثين كاف مطلقة ولو كان بغير النار. ما هو الدليل مولاي على أن هذا الظاهر؟ ما هو المرجح لهذا الاحتمال؟ يقول المرجح لهذا الاحتمال أن عندنا شرط وجزاء أو ما يشبه الشرط والجزاء، وذكر الغاية ذكر حتى يذهب ثلثاه ذكر بعد الجزاء، يعني الغاية ذكرت وين؟ جابوني في الجزاء، كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه، الشرط أو ما يشبه الشرط النار التي العصير الذي أصابته النار، الجزاء ما هو؟ حرام، وذكر في الجزاء الغاية حتى يذهب ثلثا. والمستفاد عرفان أن هذه الغاية التي ذكرت بعد الجزاء غاية للجزاء لا شر، ظاهر الرواية أن الغاية ليست للشر وإنما غاية الجزاء لأنها ذكرت بعد الجزاء، فيكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى وتستمر الحرمة إلى أن يذهب ثلثا، سواء كان ذهاب الثلثين بالنار بإصابة هذه النار أو بإصابة نار أخرى أو بغير النار. هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. عرف الذي يفهم اللغة هذا كلام بحث في الأصول، يعرف مو عرف المتشرع. هنا عرف من يفهم اللغة، هذه اللغة بها شرط أو ما يشبه الشرط، وفيها جزاء أو ما يشبه الجزاء، والغاية ذكرت بعد الجزاء ولم تذكر بعد الشرط، فهذه الغاية للشرط أو للجزاء، هذا مو عرف المتشرع، هذا عرف أهل اللغة. طبعا يا لغة من يفهم اللغة العربية قبل عن العرف عامي، هذا مو عرف. الأمر الثاني ماذا قال السيد الخوي في الأمر الثاني؟ قال وجود الدليل على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. السيد الخوي يقول تنزلنا وقلنا إن حسنة عبد الله بن سنان تدل على أن ذهاب الثلثين كاف ولو كان بغيرنا، لكن يوجد دليل يدل على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغيرنا، مثل من؟ مثل رواية أبي بصير الواردة في الجزء 25 صفحة 285 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث السادس. وعن محمد بن يحيى يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك هنا مرارا مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن علي ابن الحكم مرارا الأنباري أثر، عن علي ابن أبي حمزة، علي ابن أبي حمزة هنا المراد به البطائن وليس الثمان. قال النجاشي أحد عمد الواقفة، وقال الطوسي واقفي المذهب له أصل، وقال الكشي عن ابن فضال كذاب متهم، وقال العلامة ضعيف جدا، وقال الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخباره، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لكن توثيق الثلاثة وقول الشيخ الطوسي معارض بتضعيف ابن فضال له، والجرح مقدم على التعديل. ما نعرف، ما قاعد نتهم بالوقت، ما قاعد نتوقف من جهة وقته، كذاب متهم. ما عبر عن نواقفي فقط كبير، وابن فضال هو فطحي. لا عن هذا الكلام، أقول تبل الواقف من الصعوبة مثل البطاني بالكلام، وكيل الإمام الآن لا نستطيع التمييز على الأقل بأنه كذاب قبل الوقت أو بعد الوقت، وواضح أنه لا نستطيع الاعتماد على روايته. الغريب طبعا عن أبي بصير، هو أبي بصير قلنا مرارا هو ينصرف إلى يحيى بن أبي القاسم، أو على الأقل ينصرف له وليت البختري، وكلاهما معتبر في الرواية ضعيفة السند البطائني. الغريب أن السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثالث بحسب الدورة صفحة 109 عبر عنها بالموثق، يعني وثق البطائني، مع أنه قال في المعجم ترجم رقم 7846 الجزء 12 بحسب طبعة طهران، قال روايته في تفسير القمي معارضة بقول ابن فضال فيعامل معه معاملة الضعيف. طبعا لولا هذه العبارة لو كنا نحن عبارة التنقيح لقلنا كما قال جناح الشيخ أنه يوثق البطائن، لكن من الواضح أنه في الرجال لا يوثق البطائن، يقول نتعامل معه معاملة الضعيف. ما قرآن للرواية وثق موثق، ما عدا قرآن بالرواية سيلفوي، سيلفوي يعمل بمبنى وثاقة الراوي. نعم وثق قرآن لا يعبر عنها بالمصطلح موثق، يقال معتبرة مثلا. قال على كل حال، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير. هاي إن طبخ شنو؟ جملة شرطية. إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، شنو مفهوم هذه الجملة الشرطية؟ جابوني إن لم يطبخ، يعني شنو إن لم يطبخ؟ لا طبخ قلنا، طبخ قلنا، إن لم يطبخ مفهومها بالنار إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، هكذا هو المفهوم. شنو المفهوم؟ إن لم يطبخ، إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، مفهوم شنو؟ مفهومها إن طبخ ولم يذهب منه اثنان مفهومها، ومفهومها إن لم يطبخ، إن لم يطبخ وذهب منه اثنان فليس بحلال، هذا مفهوم. إن لم يطبخ بالنار وذهب منه اثنان فهو ليس بحلال، مفهوم المفهوم. هذا رد من الردود، ان المفهوم بقرينة الذيل هذا، هذا رد سنة بعد ما وصل الرد وضع رأي السيد الخوي رحمه الله، واضح لكم. يقول السيد الخوي رحمه الله عليه ان سطر الرواية مفهومه أنه إن لم يطبخ إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، إن لم يطبخ إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، وهو مطلق يشمل فرض ذهاب الثلثين بغير النار ويشمل فرض عدم ذهاب الثلثين، فإذا لم يذهب الثلثان فشبيه فهو حرام. إذا ذهب الثلثان بفعل النار وهو حرام. واضحتكم الفكرة؟ هكذا يدعي السيد الخوي رحمة الله عليه. جيد ولاي هذا مفهوم شنسوي به؟ عندنا رواية مطلقة تنزلنا السيد الخوي عبارة موعد موعد، لكن مقصوده بحسب الظاهر أن هذا المفهوم يقيد إطلاق حسنة عبد الله بن سنان. ما دام سكت فظاهر عبارته هذا، أن هذا المفهوم يقيد إطلاق حسنة عبد الله بن سنان إن كان لها إطلاق. هكذا يريد أن يقول السيد الخوي رحمة الله عليه. والنتيجة نصل إلى ماذا؟ إلى أن ذهاب الثلثين بغير النار لا يحلل، لكن الصحيح أن يقال بعدنا مو في مقام الرد أن إطلاق مفهوم رواية أبي بصير يعارض إطلاق حسنة عبد الله بن سنان. ليش؟ لأن كلاهما مطلق، والنسبة بين إطلاقهما نسبة العموم والخصوص من وجه. تلك الرواية ماذا تقول بناء على الإطلاق؟ ذهاب الثلثين محلل سواء كان بالنار أو بغير النار، ومفهوم مفهوم رواية أبي بصير ماذا يقول وهي الموثقة بتعبير السيد الخوي؟ ماذا يقول؟ ذهاب الثلثين إن لم يكن بالنار جاوبوني فهو غير محلل. يعني إن ذهب الثلثان بغير النار فلا يحل العصير، وإن لم يذهب الثلثان فلا يحل العصير. والنسبة وين التعارض؟ التعارض وين بين الروايتين؟ فيما لو ذهب الثلثان بغير النار فحسنة عبد الله بن سنان ماذا تقول؟ يحلل. ورواية أبي بصير ماذا تقول؟ لا يحلل. فيتعارضان ويتساقطان، ونذهب وين؟ نذهب إلى شنو؟ العموم الفوقاني، إن العصير إذا غلا يحرم. والنتيجة هي نفس النتيجة التي توصل إليها السيد الخوي، أننا نبقى تحت عموم إذا غلى العصير حرم، ونخرج عن ذلك بالقدر المتيقن وهو ما لو كان ذهاب الثلثين بالنار. نفس النتيجة. ولذلك قلت لست في مقام الرد الآن، في مقام أن ما هو مراد السيد الخوي. كيف نرد على هذا الأمر الثاني؟ رددنا على الأمر الأول، كيف نرد على الأمر الثاني؟ نرد على الأمر الثاني أن الرواية ضعيفة السند بالبطائن، مضاف إلى أنه عند تعارض إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم فالمقدم ما هو؟ إطلاق المنطوق، مضافا إلى ردود أخرى منها أنه بقرينة الذيل يأتي أن المفهوم ما هو؟ انطبخ ولم يذهب ثلثاه فهو ليس بحلال. واضح تكون شكرا؟ واضح؟ خلنا نطبق هذا المسألة الثانية. قال نزلنا وقلنا إنها مطلقة أي. لا إذا تنزلنا وقلنا أنها مطلقة سيد الخوي جاء وجه ثاني ردنا الوجه الثاني. الوجه الأول شنو ردنا عليه؟ أنها ليست مطلقة، أنها مطلقة. سيد الخوي يقول أنها ليست مطلقة. ومنها شنو منها؟ يعني من المسائل الخلافية ما إذا غلا بالنار ولكن ذهب الثلثين كان بغيرها. ليش ناس الشيخ المصنف قال ما إذا غلا بالنار؟ زين إذا غلا بغير النار شبيه تقول ما أكل في ذاك الخلاف الأول؟ إذا غلا بغير النار فلا يحل حتى لو كان ذهب الثلثين بالنار، وإنما يحل بالتخليل كما قال شيخ الشريعة. يقول ما دخل ذاك الخلاف. السلام على فرض غلا بالنار ذهب الثلثين يكفي بغير النار أو لا يكفي؟ إحنا شنو شرحنا العبارة؟ حتى لو غلا بغير النار، وقلنا بمقالة المشهور أنه إذا غلا بغير النار أيضا ذهب الثلثين محلل. سندخل في هذا النزاع، ذهب الثلثين بالنار أو غير النار هو المحلل. واضح؟ قال ما إذا غلا بالنار ولكن ذهب الثلثين كان بغيرها فهل يحل أو يلزم كونه كون من ذهب الثلثين بالنار أيضا؟ طبعا هاي العبارة شوية بها خاصة وهمون انه نشترط ان يكون الغليان بالنار، المشهور لا يشترط ذلك بتحليل ذهاب الثلثين، لا يشترط ان يكون الغليان بالنار. الشيخ الشريعة قال اذا غلا بالنار فذهاب الثلثين محلل، اما اذا غلا بغير النار فذهاب الثلثين ليس بمحلل، المشهور لا يقول بذلك. فما عندنا فرق غلا بالنار او بغير النار، ذهاب الثلثين محلل، لكن دخلنا في خلاف ان ذهاب الثلثين المحلل هل هو ذهاب الثلثين بالنار او بغير النار؟ الشريعة ما دخلت في الخلاف، الشريعة قال اذا غلا بلا قبل ذهاب الثلثين، اذا غلا بالنار فذهاب الثلثين محلل، اذا غلا بغير النار سنحتاج الى التخليل لانه يتحول الى خمر. هكذا قال شيخ الشريعة. الخلاف الثالث، المسألة الخلافية الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.